بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب إحياء الموات. الموات في اللغة الشيء الذي لا روح فيه، والمراد به هنا الأرض المنفكة عن ملك معصوم أو عن اختصاص. وإحياؤها يكون بالأمور الآتية التي سيذكرها إن شاء الله. نعم. باب إحياء الموات، وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. هذا هو الموات عند الفقهاء. موات هي الأرض المنفكة عن الاختصاص، لئلا تكون من مرافق البلد أو من مرافق أملاك الناس. وملك المعصوم مراد به المسلم أو الذمي المعاهد. معصوم يعني معصوم المال، معصوم الدم ومعصوم المال، لأن المعصوم دمه أو المعصوم ماله لا يجوز الاعتداء عليه. فإذا كانت الأرض خالية من هذين الأمرين فإنه يجوز إحياؤها وتملكها. نعم. فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه. من أحيا الأرض الميتة ملكها بالإحياء، سواء كان مسلما أو كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا أرضا ميتة فهي له. والكافر يتملك مثل ما يتملك المسلم. نعم. بإذن الإمام وعدمه، سواء أقطعه الإمام إياها أو هو سبق إليها قبل غيره. فلا يشترط للإحياء إذن الإمام، وإنما إذن الإمام نوع من أنواع التملك. نعم. في دار الإسلام وغيرها، والعنوة كغيرها. في دار، سواء كانت هذه الأرض في دار في بلاد المسلمين أو كانت في بلاد الكفار، لأنها أرض لله عز وجل في أي مكان، ما لم يكن عليها ملكية أو يكن عليها ارتفاق لأحد، فإن من أحياها ملكها في أي مكان. نعم. والعنوة كغيرها، والعنوة يعني أرض العنوة، وهي التي فتحت في الجهاد، مثل أرض مصر والشام والعراق، هذه فتحها المسلمون فصارت غنيمة لهم وفيئا لهم. أوقفها عمر رضي الله عنه على المسلمين، وضرب عليها خراجا مستمرا لبيت المال. فإذا كان في أرض العنوة أرض بور ليس عليها تملك لأحد ولا اختصاص لأحد، فإنها تملك كغيرها. نعم. ويملك بالإحياء ما قرب من عامر، إن لم يتعلق بمصلحته، فيملكها من أحياها ولو كانت قريبة من العامر يعني من البلد، إلا إذا كانت تتعلق بمصالح البلد، يعني كانت مرعى في مواشي أهل البلد، أو كانت فيها مسايل لمزارعهم، أو كانت لوضع القمامة فيها. فإذا كان البلد ينتفع بهذه الأرض ويرتفق بها فلا يجوز لأحد أن يتملكها لأنه يضيق على البلد. نعم. ومن أحاط مواساً، هذا ما تحصل به، ما يحصل به الأشياء، يحصل بأشياء. الأمر الأول أن يبني عليها حائطا، أن يبني عليها حائطا من جدار، سواء كان من الطين أو من الحجارة، فإذا بنى عليها حائطا يمنع الدخول إليها فهذا يعتبر إحياء لها. نعم. أو حفر بئرا فوصل إلى الماء، هذا النوع الثاني من ما يحصل به الإحياء، أن يحفر فيها بئرا ويصل إلى الماء. إذا حفر في هذه الأرض بئرا ووصل إلى الماء فإنه يملكها لأنها أصبحت صالحة للزراعة. أو منع الماء عنها إذا كانت مغمورة بالماء ولا تصلح للزراعة، ثم جاء ومنع الماء الذي يفسدها فصارت صالحة للزراعة، أو جلبه إليها من نهر، جلب إليها الماء من نهر ساقه إليها، فإنه يملكها بهذه الأمور الإجرائية. نعم. أو أجراه إليه من عين ونحوها. نعم. أو حبسه عنه ليزرع، أو حبس الماء الذي يغمرها ويفسدها حبسه عنها حتى صارت سالحة للزراعة، فإنه يملكها بذلك. نعم. فقد أحيا، إذا فعل شيئا من هذه الأمور فقد أحياها وتملكها. نعم. ويملك حريم البئر العادية، عادية العادية 50 ذراعا من كل جانب. حريم البئر المراد به ما حوله مما يحتاج إليه البئر لمعاطن الإبل والتي تلده، وأيضا يحتاجها للزراعة ونحو ذلك. البير على قسمين، بير جديدة بديئة تسمى البديئة، هذه حريمها 25 باع من كل جانب. وأما البير العادية وهي القديمة، جاء إلى بير قديمة مندثرة وحفرها وأصلحها، فإنه يملك 50 ذراعا من كل جانب مما حواليها. نعم. ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، من كل جوانبها، فلا يسمح لأحد أنه يعمل شيء في حريم هذه البئر. نعم. وحريم شوف حريم ماذا الحرم، يعني بعض الناس الآن يعبرون بالحرم، حرم الجامعي، حرم كذا، هذا ما يصلح. الحرم إنما هو حرم الله عز وجل، لا يقال حرم وإنما يقال حريم، يعني مرفق. نعم. وحريم البدية نصفها. نعم. جاء هذا في الأثر أن العادية لها 50 من كل جانب وأن البدية وهي الجديدة يكون لها 25 ذراعا من كل جانب. نعم. وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه. وللإمام إمام المسلمين أن يقطع الأراضي التي ليست مملوكة لأحد وليست تضر بمن حولها من البلدان، ليست من مرافق الناس، للإمام أن يقطع هذه الأرض من يعمرها. وإقطاع الإمام لا يفيد التمليك وإنما يفيد الاختصاص، فإن أحياها بعد الإقطاع ملكها، وإن لم يحيها فإنها تنزع منه تعطى لغيره. النبي صلى الله عليه وسلم أقطع أناسا من الأراضي، فلما لم يحيوها نزعها عمر رضي الله عنهم أيديهم، فلا يملك بالإقطاع، وإنما الإقطاع يفيده الاختصاص فقط، فإن أحياها ملكها وإن لم يحيها فإنها تنزع منه وتعطى لغيره ممن يحييها. نعم. وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملك. إقطاع موات يعني ليس مملوكا لأحد ولا هو اختصاص أو مرفق لأحد. نعم. لمن يحييه ولا يملكه. لمن يحييه ولا يملكه بالإقطاع فقط، بل لا بد من الإحياء. نعم. وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة. نعم. للإمام أو نائب الإمام في البلديات أنها تقطع الباعة، الجلوس في الشوارع التي لا تضايق الناس، أو الساحات التي لا تضايق الناس، فتقطع الباعة محلات يجلسون فيها للبيع، له ذلك، ويكون المقطع أحق بها ما لم ينتقل أما لا يملكها وإنما يستحق أن يجلس فيها للبيع والشراء. نعم. وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة. الطرق الواسعة، أما الطرق الضيقة التي تضايق المارة فإنه ليس للإمام أو نائبه أن يقطع الجلوس فيها لما في ذلك من الضرر على الناس. نعم. وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس. نعم. ويكون أحق بجلوسها، يكون المقطع أحق، ما يملكها ولكن يكون أحق بجلوسه فيها للبيع، فلا يأتي أحد ويرحل منها لأنه سبق إليها وقطع الجلوس فيها فصار له الحق. نعم. ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس. أما إذا كان الإمام أو نائبه ما أقطع الناس، ولكن في ساحات واسعة أو أسواق واسعة، فإن الجلوس فيها يكون لمن سبق، فإذا يستفاد الجلوس للبيع في الطرقات الواسعة بأحد أمرين، إما بإقطاع ولي الأمر وإما بسبقه إليها بقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى مباح فهو أحق به، وهذا مباح ليس لأحد. نعم. ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها. نعم. ويكون أحق بها ما بقي قماشه فيها، ما بقي أدوات بيعه وما بقي السلع التي يبيعها، فإذا رحل عنها وحمل أغراضه منها فإنها لا تكون لغيره، لمن سبق إليها بعده ينتهي استحقاقه فيها إذا رحل عنها وحمل أغراضه منها وعادت كما كانت في الأول، فإنها لمن سبق إليها بعده أو لمن أقطعه ولي الأمر. نعم. ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال. وإن طال، أما إذا رحل فهو ما له حق، ما يجي يقول هذه أنا مقطع إياها، يقول أنت رحلت عنها وانتهت حاجتك فيها، خلها لغيرك، لا وايد الناس. نعم. وإن سبق اثنان اخترعا، إذا كان هناك أرض تصلح أو ساحة تصلح للجلوس فيها للبيع، وسبق إليها اثنان سواء جاءوها سواء، فلمن تكون منهما يقرع بينهما، لأن القرعة تميز الحقوق، فمن خرجت له القرعة قدم فيها. نعم. ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى شعبه ثم يرسله إلى من يليه. نعم. إذا كان الناس يأخذون الماء للزراعة من النهر، النهر ليس لأحد، النهر للجميع لا يملك أحد، الناس شركاء فيه وهم يأخذون من هذا النهر، كل واحد يقود من هذا النهر لمزرعته، فما الحكم لو تنازعوا؟ الحكم أن الأعلى منهم أحق من الأسفل، فيأخذ قدر حاجته، وما فضل فإنه يرسله لمن بعده ولا يحدثه عن الناس أكثر من حاجته، وذلك لأن الزبير بن العوام رضي الله عنه ورجل من الأنصار تنازعوا في واد أو مسيل يأتي منه السيل، وكان الزبير أعلى من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسق يا زبير واحدث الماء إلى الجدر ثم أرسله إلى جارك. فالعلماء قاسوا الجدر هذا الذي في أرض الزبير ووجدوه يصل إلى الكعب، فجعلوا هذا مقياسا أن للأعلى أن يسقي ويحدث الماء إلى الكعب ثم يرسله إلى من بعده، ثم هكذا كل واحد يرسله إلى من بعده، سواء كان هذا من النهر أو من المسيل والوادي. نعم. ولمن في أعلى الماء المباح المباح، أما الماء المملوك هذا لمالكه، ما أحد ينازع، لكن الماء المباح اللي مشترك بين الناس مثل الوادي والمسيل مثل النهر هذا لا يملكه أحد، وإنما هو لمصلحة الجميع. نعم. ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى شعبه ثم يرسله إلى من يليه. نعم. بدليل قصة الزبير رضي الله عنه مع الأنصاري، أسقي يا زبير لأنه هو الأعلى، أسقي يا زبير واحبس الماء إلى الجدر ثم أرسله إلى جارك، هذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد قاسوا الجدر فوجدوه إلى الكعب، فجعل لأن الجدر يزول هذا، فجعل الكعب مقياسا لأنه يبقى ويعرف. نعم. وللإمام دون غيره حما مرعا لدواب المسلمين ما لم الأصل أن المرعى الرعي في الفلوات أنه مشترك للناس، لا يجوز لأحد أن يسيطر عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلى والنار، والكلى هو العشب الذي ينبت في الحلوات، هذا للناس كلهم، ما يجي واحد يسيطر عليه ويمنع الناس من الرعي، وهو ما يسمى بالحنى. إلا الإمام، إمام المسلمين، فله أن يحمي قدر ما يكفي لدواب الجهاد، يعني هذا لمصلحة المسلمين، يحمي ما يكفي لدواب بيت المال من الإبل والخيل، لأن هذا لمصلحة المسلمين. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم الشرف والربلة لدواب المسلمين، وحمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالحمى لولي الأمر جائز لأجل مصلحة المسلمين، وأما غيره فليس لأحد أن يحمي مرعا من المراعي. ويقول أنا سبقت إليه، يقول نعم أنت سبقت إليه، فرع مثل غيرك ولا تمنع الناس. نعم. وللإمام دون غيره حمى مرعا لدواب المسلمين دون غيره، شوف ليس لأفراد الناس أنه يحمي يمنع الناس من الفلات. نعم. حمى مرعا لدواب المسلمين ما لم يضر دواب المسلمين، لا لدوابه هو. الإمام ما يحمي لأجل دوابه هو الخاصة به، وإنما يحمي لدواب المسلمين، لأن هذا لمصلحة الجميع. نعم. لدواب المسلمين ما لم يضرهم، ما لم يضرهم إذا كان قريب، هذا الفلات قريبة من بلد، فالبلد سبق إليه هو أحق بهذه الفلات لأنها مرعى له من مرافقه، فلا يجي واحد يحميها عن البلد يضيق عليهم، إنما إذا كانت هذه الفلات بعيدة عن البلد. لكن تعرفون الربلة والشرفة بعدها عن المدينة. نعم.